لذيذ يا صاحبي ويظل قريبا من قلبي. التوت لذيذ يا صاحبي ويظل قريبا من قلبي. من ثمر أبيض وصغير ذي نفع للجسم كبير. التوت لذيذ يا صاحبي ويظل قريبا من قلبي. من ثمر أبيض وصغير ذي نفع للجسم كبير. آكل كم آكل بشهية نكهته ليست منسية. آكل كم آكل بشهية نكهته ليست منسية. والتوت الشامي الأسود بالنفع يظل هو الأجود. التوت لذيذ يا صاحبي ويظل قريبا من قلبي. من ثمر أبيض وصغير ذي نفع للجسم كبير. في الصيف نمدده بالماء. في الصيف نمدده بالماء. نشربه كم نشعر بهناء. نشربه كم نشعر بهناء. فيلطف جسمي عند الحر والهضم يتم بكل اليسر. التوت لذيذ يا صاحبي ويظل قريبا من قلبي. من ثمر أبيض وصغير ذي نفع للجسم كبير. ديدان القز على الأشجار هي تحيا في ليل ونهار. ديدان القز على الأشجار هي تحيا في ليل ونهار. كي تصنع ما ندعوه حريرا سبحان الله يظل قدير.